إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه إن أذن الله عز وجل آخر المحاضرات التي تتعلق بمسألة التكفير عند أهل البدع والتكفير عند أهل السنة، ونجعل هذه المحاضرة متممة لما مضى ذكره. وهذه المحاضرة عنيت بها أن أوضح أمرا قد يلتبس فهمه على كثير من إخواننا ممن يسلكون مسالك أهل السنة والجماعة، كما حدث هذا في الصدر الأول يوم نبتت الخوارج وأصلوا أصولا فاسدة وكفروا لأجلها المسلمين، فصار هناك طائفة عاكستهم وغايرتهم في الجملة، فراحت تنفر من التكفير وتحذر أن تقع فيما وقع فيه المكفرون، فإذا بها خرجت من التكفير إلى الإرجاء. وأهل السنة وسط بين هاتين، ولذلك نخشى جدا على إخواننا ممن يخافون أن يوافقوا أهل البدع من المكفرين في بدعتهم، فيحدث عندهم غلو في هذا الباب، فإذا بهم يقع في مسألة الإرجاء. والمرجئة سموا كذلك لأنهم أرجأوا العمل عن الإيمان، أخروه، والإرجاء هو التأخير. وآخرون مرجون لأمر الله، يعني وآخرون مفروكون لأمر الله. فهؤلاء تركوا العمل وقالوا على أقسام المرجئة، فمنهم الغلاة ومنهم المتوسطون في الإرجاء ومنهم دون ذلك. يجمعهم أن العمل ليس من الإيمان. أهل السنة يقولون في مسألة الإيمان أنه قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فقد يبلغ العبد كمال الإيمان بطاعاته، وقد يعصي الله عز وجل فتقل درجة إيمانه، وهذا معلوم. أما المرجئة فيجعلون الإيمان هو الإقرار، هو الإيه؟ الإقرار. أصل الإيمان في اللغة، أصله في اللغة الإقرار، التصديق، كما قال إخوة يوسف لأبيهم بعدما رمى يوسف عليه السلام في الجب، قالوا وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا. هذا أصل الإيمان. والشرع يأتي فيؤسس لما هو معروف على ألسنة الناس فإما يقره وإما أن يزيد عليه. فالشرع أقر بأن أصل الإيمان هو التصديق، لكنه زاد على التصديق، ليس مجرد أن تصدق بقلبك فتصبح مؤمنا. فإن إبليس كان كذلك، إبليس كان مقرا بوحدانية الله عز وجل، كان مقرا بالبعث واليوم الآخر وعزة ربه سبحانه وتعالى على ما هو معلوم. فليس الإقرار وحده نافع أو ينقل العبد من الكفر إلى الإيمان، إنما يلزم مع الإقرار الذي وقر في القلب أن يتلفظ بلسانه وأن يعمل. فهذه عقيدة أهل السنة في الإيمان. والعبد المؤمن قد يفعل طاعات فتزداد طاعاته يزداد إيمانه، وقد تقصر به طاعته فيقل إيمانه، كما في الأحاديث المعروفة إذا زنى العبد رفع إيمانه. هنا لن يرفع الإيمان بالكلية، لن يرفع الإيمان بالكلية، إنما رفع بقدر ما هو فيه من معصية. قولهم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا معناه أن الإيمان ليس كتلة واحدة. أما أهل البدع فيقولون بأن الإيمان كل لا تبعه، فإما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله. فعندهم المؤمنون على درجة واحدة، المرجئة عندهم المؤمنون على درجة، فمن أقر بقلبه ولم يعمل خيرا قط فهو مؤمن كامل الإيمان، فإيمانه عندهم كإيمان الصديق أبي بكر، ومنهم من يجعل إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام، مع أن هذا من أفسق الفاسقين الذين يرتكبون المعاصي، وهؤلاء المنزهون، لكنهم جعلوا هذا كهذا. لما؟ لأنهم اشتركوا في الأصل عندهم. فجبريل عليه السلام أقر بوحدانية الله عز وجل، كذلك الذي زنى وسرق وقتل النفس وفعل ما فعل مقر بوحدانية الله عز وجل، قالوا فهذا مشترك مع جبريل في الإقرار، فإيمانهم واحد. لما؟ لأن الإيمان عندهم كل لا يتبع ذات جزء. هذا بخلاف أهل السنة. فمن قال من أهل العلم أو من قال من المسلمين بأن الإيمان يزيد وينقص خرج من الإرجاء. إذن لما عرف أهل السنة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فمعلوم بداهة أنه لما كان الإيمان مستلزما هذه الثلاثة فكذلك يخرج العبد بهذه الثلاثة، فإما أن يخرج بقوله، وإما أن يخرج بعمله، وإما أن يخرج بقلبه على التفصيل الذي ذكرناه، وهو أن الكفر باعتبار العمل أو باعتبار الجنس إما أن يكون كفرا قلبيا، أن يكفر العبد بقلبه كأن يجحد ما أنزل الله عز وجل على رسوله، أو أن يكون مكذبا، أو أن يكون شاكا، وهذا كله محله في القلب. وهذا الكفر هو كفر بذاته، كفر بإيه؟ بذاته. وهناك كفر عملي كما قلت بالأمس ليس مخرجا من الملة، وهذا مهم جدا. ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج أو لا يخرج صاحبه من الملة؟ تفضل. لا، الكفر العملي الذي ليس هو مخرجا من الملة بذاته هي كافة الذنوب، خلاص، التي سماها الشرع كفرا، التي سماها الشرع، فالشرع سمى قتال المؤمنين كفر أو كفرا كما في الحديث سباب المسلم سسوق وقتاله كفر، وقال صلى الله عليه وسلم في النساء تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار تكفرنا، قلنا لله قال لا تكفرنا العشير، فسمى هذا الفعل سماه كفرا. كذلك الحكم بغير ما أنزل الله، كذلك الحكم بغير ما أنزل الله سماه كفر. هذه الأعمال ليست مخرجة من الملة بذاته، يعني من وقع فيها من المسلمين لا نقول عنه إنه، يعني من زنى ليس بكافر، من قتل ليس بكافر، من شرب الخمر ليس بكافر، فهذه الأعمال لا تكون كفرا إلا بالاستحلال، والاستحلال معناه أن يعتقد حل ما حرم الله. الله عز وجل حرم الخمر وهو يقول ليست حراما، حرم الزنا وهو يقول ليست حراما، حتى ولو لم يباشر الزنا، لو أن رجلا يعتقد حل الزنا ثم لم يزن هذا يكفر، لكن إن زنا وهو يعلم أنه مرتكب لكبيرة هذا ليس بكافر، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما هذه الأعمال التي هي كفر بذاتها فلا تحتاج إلى الاستحلال، الأعمال التي هي كفر بذاتها لا تحتاج إلى الاستحلال، إنما تحتاج إلى شرطين، الأول العقل لأنه مناط التكليف، والثاني والإرادة ضد ماذا؟ ضد الإكراه أو ضد عدم الإرادة على المفردات التي سيأتي ذكرها. لكن هناك أمر مهم جدا ينبغي عند الاستفصال، هذا كلام كله كلام عام، لكن عندما نطبق هذه الأحكام على المعينين، إذا أردنا أن نطبق حكما على معين فينبغي ابتداء أن ينظر للعمل، إن كان هذا العمل، إن كان العمل، دعك من العامل، دعك من الفاعل، واصرف ذهنك إلى العمل، هذا في خلط يحدث عند طلبة العلم، تنظر للعمل نفسه، فإن كان العمل ليس فيه احتمال، ليس فيه احتمال لصرفه إلى محمل حسن، فهنا لا يقال لفاعله لما فعل. أعيد، إذا وجدنا رجلا وقع أو عمل عملا وهذا العمل ينظر فيه، إن كان العمل نفسه ليس فيه احتمال أن يكون له مخرج حسن، فحينها لا يقال للفاعل لما فعل، لما فعل لا يقال له، إنما يسأل عن ماذا، ينظر في حال الفاعل في أي شيء، في العلم بما يفعل، والعلم هنا متضمن للعقل والإرادة، متضمن للإيه؟ للعقل والإيه؟ كيف؟ مثال حافظ ابن أبي بلتعه رضي الله عنه ماذا فعل؟ أرسل رسالة إلى المشركين يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، السؤال هل فعل حافظ وهو مندرج تحت الموالاة، هل فعل حافظ ليس فيه إلا محمل واحد أم أنه يحتمل محملا حسنا؟ يحتمل محمل حسن، وهو أنه من الممكن أن تكون الموالاة ليست لله، ليست للدين، إنما لشيء آخر. فلما كان العمل محتملا لمحمل آخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ هو لم يسأله عن الإيه؟ عن العمل، إنما سأله عن السبب. سأله عن السبب لماذا؟ لأن العمل في نفسه لا يحمل على وجه واحد، إنما يحمل على محملين، بخلاف الذين تنقصوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولمدوهم، فأنذر الله عز وجل قوله: لا تعتذروا قد كفرتم. لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، النبي ما قال لهم: ما حملكم على هذا؟ ما سأل. لماذا لم يسأل؟ ليس له الاحتمال وحده التنقص، إنما لما علم من قرائن الأحوال أنهم عالمون مريدون كفر. فالعمل الذي يحتمل أو يحتمل أن نخرجه على مخرج حسن يسأل فاعله: ما حملك على هذا؟ أما العمل الذي هو كفر بذاته لا يسأل، إنما لنحكم عليه هو بعلمه، أو ليحكم أهل العلم عليه بعلمه أنه كافر، يجعلون ذلك متوقفا على أمرين: العقل والإرادة، وهو العلم، أن يكون مدركا لما يفعل، أن يكون إيه؟ مدركا لما يفعل، مريدا لما يفعل، بخلاف أنه مدرك لما يفعل لكنه ليس مريدا، كمن أكره، قيل لعمار: اكفر أو سب محمد فكفر. وهذا الرجل عكرمة بن علاق لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه أن يذهب إلى مكة وقال: فأذن لي إن أرادوني على أن أقع فيك أن أقع فيك، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي ذكره في مسألة القضية ولا لا؟ ينظر في العمل لا ينظر في الفاعل. فسب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم كما قلت كفر مخرج من الملة بذاته، لكن لنطبق هذا على المعين ماذا نفعل؟ ينظر إلى حال الرجل، ينظر إلى حال الرجل، فينظر في عقله وإرادته. ربما وهو في ثورة الغضب ذهب عقله فلم يدر ما يقول، كما ألقى موسى عليه السلام الألواح وفيها كلام الله عز وجل. فهنا موسى عليه السلام ذهل عقله فماذا فعل؟ ألقى الألواح، مع أنه لما فعل ذلك فعل ذلك خوفا على التوحيد لما اتخذ قومه العجل، ما كفر عليه السلام وحشاه. فإما أن يكون قد ذهب عقله، أو أن يكون عقله باطل. فإن كان عقله باطل وهو مدرك لما يفعل لكنه حينما سب لم يكن يريد أن يسب الله عز وجل فسبق لسانه فهذا ليس مريدا أيضا، لكن دون ذلك فإنه كافر مرتد ليس له عذر. لا يقال ربما يكون مكرها، فالإكراه له حلال. رجل يتشاجر مع آخر اشتد الشجار فسب الله عز وجل، ونحن نعلم عنه تمام العقل، خلاص، فهذا حتى يحكم عليه بالكفر يلزمنا أن نتثبت من الشرطين، العقل إيه؟ أن يكون عاقلا بعقله بتمامه. كيف نتثبت من هذه؟ إذا قيل له أنت فعلت كذا يقول استغفر الله، فإن قال استغفر الله فإن حكمنا عليه بالكفر، مع أنه قال لمن أي شيء استغفر. إذن هو كان عالما بما قال، بخلاف لو قلنا له أنت فعلت يقول لا أنا ما فعلت، لو قال أنا ما فعلت إذن كان كان عقله مغيبا، لكن قال نعم أنا فعلت هذا وأنا استغفر الله نقول لا، يلزمك أن تعود إلى الإسلام من جديد. هذه القواعد تفهمها تفهم كلام أهل العلم، ولا يقال يلزمه أن يكون مستحلا فلم يقل بهذا سوى المرجئ. سوى الإيه؟ فإن الاستحلال لا يقال إلا في العمل الذي هو دون الكفر، دون الإيه؟ أما الأعمال الكفرية الاستحلال ليس شرط، إنما الشرط هو العقل والإرادة. فبعضهم نسب الألباني رحمة الله عليه إلى الإرجاء لهذه القضية، للخلط ما بين الاستحلال والإرادة على ما سيأتي بعدما نذكر كلام الألباني رحمة الله عليه. لكن ينبغي أن يفترض إذا وجدت كلاما لأهل العلم استقرار وأنت تعلم يقينا أنه على السنة، ثم وجدت له كلاما فهمت أنت منه خلاف ذلك، فلا تجادل عن هذا الكلام، إنما خطئ فهمك، خطئ فهمك. وإذا وجدت كلاما لأهل العلم يخالف ما فهمت لا تقل كيف والشيخ فلان قال كذا، إنما أنت فهمت ولم يقل هو كذلك. نقرأ كلام الألباني رحمة الله عليه وهو يتكلم عن مسألة، إذا وجدت رجلا يمزق المصحف، تمزق المصحف كفر ولا لا؟ كفر. يقول رحمة الله عليه إذا رأينا مسلما نعرف أنه مسلم، رأينا مسلما داس المصحف بقدمه، الفعل في تأويل، الفعل في تأويل، الفعل ليس في تأويل. رأينا مسلما داس المصحف بقدمه، لا شك هذا أمر منكر، لكن لا يجوز أن نسارع إلى إصدار الحكم بتكفيره حتى نتثبت أنه أولا فعل هذا الفعل وهو يريد إهانة النص. الشرط الأول هو إيه؟ الإرادة، وهو عارف أن هذا الكتاب الذي يدوسه بقدمه هو القرآن الكريم. العلم بمعنى إيه؟ أنه يعلم أن هذا كتاب الله عز وجل، يعلم أن هذا إيه؟ بخلاف لو قيل له وضع المصحف في خرقة وقال هذا هو الإنجيل فأخذه وضعه تحت قدمه، هذا لم يكن يعلم أنه يدوس المصحف، لكن هو يعلم أنه إيه؟ الإنجيل المحرف ليس هو كلام الله عز وجل. قال فإذا كان عارفا بأنه القرآن الكريم وقاصدا إهانته فهذا كفره كفر ردة. لكن ما دام أنه يحتمل أن لا يكون هذا القرآن هو كلام الله، كل الكلام فين؟ في الفعل. يحتمل أنه لا يعلم أن ما في يده هو القرآن، أو هذا الكتاب الذي دسه بقدمه يحتمل أنه ليس كتاب الله، ليس كتاب الله. ثم مع الاحتمال الآخر يحتمل أنه كتاب الله وهو أراد أن يستهزئ به أو يهينه، فهذا ردة. أما إذا فعل ذلك في حالة ثورة غضبية فهو لا يدان وإنما أيضا يعذر. إن فعل هذا في وقت الغضب وهو لا يدري ما يفعل، إن كما قلنا شرط التكليف الإيه؟ العقل، وإن ذهب العقل سقط التكليف. ومن كان في ثورة غضب لا يدري ما يفعل سقط عنه إيه؟ التكليف. طيب، حد الغضب أنه لا يذكر شيئا فعله البتة وقت الغضب، لا يذكر، إذ لو كان ذاكرا لما ذهب عقله. ومعروف أن الإنسان قد يستحكم منه الغضب مع وجود العقل، يستحكم منه الغضب مع وجود، كيف نميز؟ أن يذكر شيئا مما فعله ساعة الغضب، أن يذكر شيئا فعله ساعة الغضب. إن ذكر فعقله موجود، إذا لم يذكر ذهب عقله، إذن ذهب مناط التكليف. إلى آخر ما قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، كلام هذا مهم جدا من كلام ابن تيمية رحمه الله عليه، قال في كتاب الفاضل المسلول على شاتم الرسول: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان باهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. الكلام ده ليس في خلاف، وسيأتيك من كلام المتنمية أنه لم يقل بذلك سوى المرجع، ويقول إيه؟ بأن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا. يعني هو يعتقد أن سب الله حرام ومع ذلك يسب، هذا إيه؟ كافر. وسواء كان يستحل، أقول لا، هو حلال أيضا، هو كافر. وقد قام الإمام أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف ابن راهوية، هو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد، قال: وقد أجمع المسلمون أن من سب نبيا من أنبياء الله أو سب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله. وكذلك قال محمد بن سحنون، وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك وزمنه قريب من هذه الطبقة، قال: أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأئمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. خلاص. قال: قد نص على مثل هذا غير واحد من الأئمة، قال أحمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا، أعني أنت ومن خلق، قال: هذا مرتد عن الإسلام يضرب عنقه. وقال في رواية عبد الله وأبي طالب: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام، ولا يحكم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أن هذا مرتد، وأن المسلم لا يتصور أن يشتم وهو مسلم، يعني لا يتصور في مسلم أن يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسب الله عز وجل أو يسر على دينه. كذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله، استهزأ بشيء من آيات الله، أنه قال: هو كافر، فاستدل بقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك قال أصحابنا وغيرهم من سب الله كفر سواء كان مازحا أو جادا لهذه الآية، وهذا هو الصواب المقطوع به. فقال القاضي أبو يعلى في المعتمد: من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحل. فإن قال ولم أستحل ذلك، يعني هو يسب يقول أنا لا أستحل، لم يقبل منه ظاهر الحكم رواية واحدة، وكان مرتدا لأن الظاهر خلاف ما أخبر، لأنه لا غرض له في سب الله وسب رسوله إلا أنه غير معتقد بعبادته، غير مصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويفارق الشارب والقاتل والسارق إذا قال أنا غير مستحيل، ويفارق الشارب الخمر والقاتل الخمر إذا شرب وقتل، إذا قال أنا مقر بأنها حرام حينئذ لا يكون مستحيل، حينئذ لا يكفر. طيب، وذكر القاضي عن الفقهاء، قاضي مين؟ أبو يعني، لأن سيأتي رد ابن تيمية على ما سيذكره. وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مستحلا كفر، ولم يكن مستحلا كفر. الآن القاضي أبو يعلى بيذكر عن بعض الفقهاء أن سب النبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيه ليه؟ الآن القاضي أبو يعلى ينقل هذا عن الفقهاء. قال: وهذا موضع، بعد ذكر كلام يعني طويل، وهذا موضع لا بد من تحريره، ويجب ان يعلم ان القول، لانه بيرد على ايه؟ على الذي نقله القاضي ابو يعلى. القاضي ابو يعلى بيقول: وقد ذكر بعض الفقهاء ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقر بحرمه السب لا يكفر، فان كان مستحلا كفر. ده كلام القاضي أبو يعلى بينقله عن، يعني هو ليس كلام القاضي أبو يعلى، إنما نقله عن مين؟ عن بعض الفقهاء. ابن تيمية بيقول هذا الكلام ما معناه؟ ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيم. من قال بأن يشترط في السب الاستحلال، هذه إيه؟ زلة منكرة وهفوة عظيم. قال: ويرحم الله القاضي أبا يعلى قد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قال هنا، وإنما وقع من وقع في هذه المهوات بما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين، وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد تصديق. معنى إيه أن الإيمان مجرد تصديق؟ هو يعتقد بأن الواحد هو الله عز وجل، ومعتقد بصدق النبي، معتقد بذلك. وهم يقولون بأن العمل ليس من الإيمان، فلو أنه تلفظ بكلمة الكفر وقال أنا كفرت بالله، المرجئة يقولون لا. طب ليه؟ لأنك إن سألت أنت قلت أنا كفرت بالله، يقول لك أنا مقر بأن الله واحد، أنا مقر بأن الله، لأن الإيمان عندهم هو مجرد الإيه؟ الإقرار. ومن كفره المرجئة كفروه لأنهم يعتقدون أنه كفر لأن الإقرار خرج من قلب، يبقى يعيدون الكفر إلى مسألة الإيه؟ الإقرار. وعندهم لا يكفر بالقول ولا بالعمل. قال: وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب، وإن لم يقترن به قول اللسان ولم يقتضي عملا في القلب ولا في الجوارح. وصرح القاضي أبو يعلى هنا، قال عقب أن ذكر ما حكيناه عنه: وعلى هذا لو قال الكافر أنا معتقد بقلبي معرفة الله وتوحيده، لكني لا آتي بالشهادتين كما لا آتي غيرها من العبادات كفلا، لم يحكم بإسلامه في الظاهر ويحكم به باطلا. معنى كلام ده بخلاف كلام أهل السنة. لو أن رجلا يقول أنا مقر بالله عز وجل من واحد، طب يقال له قل لا إله إلا الله، يقول لا على شأنه. القضاء يعني يقول إيه على هذا الكلام؟ لا نحكم بإسلامه في الظاهر، لكن قد يكون مسلما فيه. طيب نسأل سؤال، ما الذي يضره إن تلفظ بكلمة التوحيد؟ وما الذي يعجزه بخلاف من؟ بخلاف المنكر. كالنجاشي مثلا كان بأرض المشركين ولو علموا بإيمان قتل، وكرهبان النصارى الذين يسلمون سرا يتلفظون بها سرا، لكن عند يعني أهليهم ولهم لا يتكلمون، هؤلاء مسلمون. ليه؟ منعهم الإيه؟ الإكراه، معذورون. بخلاف رجل لا إكراه عليه، وقال له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا أنا مقر، يكفي الإكراه. قال وقول الإمام أحمد من قال إن المعرفة تنفع في القلب من غير أن يتلفظ بها فهو جهمي. وقضى بيعنى يقول فهذا محمول على أحد وجهين، أحدهما أنه جهمي في ظاهر الحكم، والثاني أنه ممتنع من الشهادتين عنادا لأنه احتج أحمد في ذلك بأن إبليس عرف ربه بقلبه ولم يكن مؤمنا. ومعلوم أن إبليس اعتقد أنه لا يلزم امتثال أمره تعالى بالسجود لآدم، وقد ذكر القاضي في غير موضعه أنه لا يكون مؤمنا حتى يصدق بلسانه مع قدرته وبقلبه، وأن الإيمان قول وعمل كما هو مذهب الأئمة كلهم. يقول شيخ الإسلام وليس الغرض هنا استكاء الكلام في الأصل، إنما الغرض البينة على ما يختص في هذه المسألة من وجوه. الأول أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفر إلا فلا، ليس لها أصل، ليس لها إيه؟ أصل، وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوا عن الفقهاء. هؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريا على أصولهم أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا. قد حكينا أو حكينا نصوص أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم عمن هو من أعلم من أعلم الناس بمذهبهم. قال فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا، فلا يظن ظان أن في المسألة مسألة إيه؟ السب لا يشترط فيها الاستحلال. فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد، وإنما ذلك غلط لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة. إذا ليس بين السلف خلاف في أن من سب الله عز وجل أو سب نبيه لا يشترط في الاستحلال، بل بمجرد السب يكفر إذا توفر فيه شرطان هما العقل والإرادة. إذا الخلط ما بين العمل نفسه وبين إيقاع الحكم على العامل خطأ. يقال للفاعل ما حملك على هذا إن كان العمل يحتمل وجهين، فإن كان العمل لا يحتمل إلا الوجه الواحد يكفر إذا كان عالما يعني كان عاقلا مريدا. بخلاف هذا لم يكن أحد من أهل السنة بخلاف هذا القول. إذن هذا متفرع على مسألة الإيه؟ مسألة الكفر العملي المخرج من الملة والكفر العملي الذي ليس مخرجا من الملة. المسألة دي تطبق حتى بعد ذلك المسائل تترتب عليها. في عندنا إشكال فيما ذكرت؟ طيب سأل الله عز وجل أن تكون المسألة واضحة، لأن المسألة هذه خطيرة جدا وهذا تتم لما ذكرنا. ما وجدته من كلام أهل العلم يناقض هذا فاتهم فهمك. الذين اتهموا الألبانية بالإرجاء رحمة الله عليه اتهموا لأجل مثل هذا الكلام، مع أن له كلام محكم يقول بالكفر العملي والكفر القلب. تحكم هذه المسألة أو تحكم هذه المسألة حتى لا يدخلون عليك من كلام أهل السنة ما فهموا منه الغلط فيجعلنا استغلق أيضا على أهل العلم. خلاص المسألة إن شاء الله واضحة. هذه المسألة مسألة العذر بالجهل ومسألة حكم غير ما أنزل الله والكلام ده. عبد الحميد ما الفرق؟ لماذا يعذر أهل السنة المسلمة إن وقع في فعل الكفر ولا يقال بأن اليهودية والنصرانية أيضا معذور؟ مش ده الإشكال اللي كان عندك؟ اتحل عندك ولا لا؟ اتفضل جاوبني عليه. ليش؟ تمام. يعذرون المسلمة لأنه دخل الإسلام فصار مؤمنا بيقين أو مسلما بيقين فلا يخلو من الإسلام إلا بيقين آخر، وهذا اليقين ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. طب لماذا لم يجرون هذا على الكافر؟ لماذا لا يعذرون الكافر اليهودي ولا النصراني بجهله ويحكمون بإسلامه؟ طيب اليهودي اليوم خلاص، اليهودي اليوم، النصارى اليوم، هل من الممكن أن يكون جاهلا بالإسلام؟ طيب هل يعرف الآخرة؟ لا يعرف الآخرة. طيب من هم أهل الفترة؟ لماذا لا يعبرون السلام في الآخرة؟ نعم، لأنه تواتر عندهم ماذا؟ وجود نبي اسمه محمد يزعم أن من لم يدخل في دينه يكون كافر. خلاص، وقد ظهرت الأدلة على صدقه فلم يتبعوه. تمام الكلام؟ ولذلك الخلط ما بين أهل الكتاب وبين المسلمين في مسألة عذر الجهل مسألة يعني ما ينبغي أن تثار أصلا. من هم أهل الفترة؟ أنا أريد عبارة دقيقة جدا. أهل الفترة من هم؟ نعم، لا يقال في أهل الفترة من لم يبعث لهم نبي، خطأ. إنما أهل الفترة إيه؟ من لم تبلغهم دعوة النبي، من لم تبلغهم دعوة، الذين ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. أهل الفترة؟ لا، ليس أهل الفترة. ليه؟ بلغتهم دعوة إبراهيم ودعوة موسى ودعوة عيسى، ولذلك وجدت منهم من كان على ملة موسى وملة إبراهيم وملة عيسى، هذا كان موجود. ولذلك عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، مات كافر ولا لا؟ مات كافر. أبو طالب نسب نفسه إلى ملته، إنه مات على ملة عبد المطلب. فهؤلاء لا يقال أنهم أهل فترة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمرهم وربهم لم يعمرهم وهم أهل فترة. خطأ، ليسوا بأهل فترة. لما؟ بلغتهم دعوة الرسل. دعوة الإيه؟ الرسل. طيب نعيد الآن المسائل اللي احنا ذكرناها. مسألة الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل كفر أكبر مخرج من الملة بذاته ولا يحتاج إلى قرينة؟ ها؟ ما الدليل؟ قل لي ايه سنة الآية. الآن الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أنت تقول لا، ليس كفرا مخرجا من الملة، والآية عامة في كل ما لم يحكم بما أنزل الله ثم الكافرون. جوابك؟ نعم، ننظر لفهم الصحابة فين للآية. هل فهم الصحابة من الآية أنها مخرجة من الملة أم فهموا أنها لا تخرج من الملة إلا بقرينة؟ قل لي مين؟ ماذا قال ابن عباس؟ ليس كفرا ينقل عن الملة، كذلك قال عكرمة وطاووس. طيب، فمن أراد أن يقول لا الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملة بذاته، الجواب يلزم أن يأتينا بقول صحابي خالف ابن عباس في تفسير الآية. طب هل يقال إن تفسير ابن عباس حجة؟ ليس الحجة؟ نعم، إذا كانت المسألة مشهورة فوجدنا قول صحابي قال فيها ولن نجد مخالفا له، فإن نقول إن قوله بمثابة الإجماع. طيب، لماذا قلنا إن قاله بمثابة الإجماع؟ لعلهم لم يبلغهم قوله الضابط هنا. مسألة إيه؟ المسألة مشهورة مشتهرة بين الصحابة معلومة، خلاص الكلام؟ طيب، طب ما الدليل على أنها مشهورة؟ ظهور الخوارج الذين ينزلون الآية ويكفرون بها المسلمين، وكان هذا في حضرة الصحابة، تمام الكلام؟ هذه مسألة مهمة جدا نبسطها، لأن المسألة في هذه الأيام يعني عريضة جدا. طيب، ننتقل إلى جزء آخر، لكن قبل الانتقال اللي عنده أي إشكال في الباب ده يعرضه، الله عز وجل إنه يرزقنا حكمة في الوقت. تفضل. صلى الله عليه وسلم. لا كان موجود، يعني زيد بن عمرو بن نفيل كان على ملة إبراهيم عليه السلام، وورقة بن نوفل كان على ملة عيسى بن مريم، صحيحة نعم لم تحرف، خلاص. نعم نعم كان متواتر موجود حتى يعني في الإنجيل الصحيح أنهم يبشرون بهذا النبي الذي يرسل في آخر الزمان هو من العرب، وأن قوم يقتتنون للإمارات المعمولة. في إشكال في الباب؟ لا، مجرد طاف ليس كفرا. طيب، احنا بقى نقيم عليه الشروط. هو هناك من لبس عليه بانه يتقرب الى الله عز وجل بذلك، لذلك احنا بالامس ذكرنا كلام شيخ ابن عثيمين مساله الحكام ونحوهم في الذين يضعون قوانين وتشريعات انه قد جاورهم علماء سوء زينوا لهم ذلك، وكما هو الحال اليوم، كما هو الحال اليوم. ان كان يعلم ايه؟ العلم بالعلم، يعني مثلا رجل زنى، رجل ايه زنى، فجئنا نقيم عليه الحد، فقال انا اعلم ان الزنا حرام لكن انا لا اعلم ان في حد، نقيم عليه ايضا ايه؟ لان مجرد العلم بالحرمة تكفي، اما الجهل بالعقوبة هذا لا ينفع. لي نصيحتين، الأولى معاملة أهل البدع، أهل العلم يذكرون في من زلت قدمه من السنة إلى البدعة لمجاورة أهل البدع، لمجاورة أهل البدع. قواعد أهل السنة، الكلام ده هيذكر إن شاء الله من يوم السبت القادم على التفصيل، وهو منهج أهل السنة في معاملة أهل البدع من إن شاء الله تبدأ سلسلة الحلقات من يوم السبت القادم، يوم الجمعة القادم سنبدأ محاضرات الفقه من كتاب بلوغ المرام في كتاب البيوع إن شاء الله عز وجل. مجاورة أهل البدع تفسد على السني قلبه، ثم تلقي عليه الشبهات أيضاً، ولذلك كان السلف ينصحون بهجر أهل البدع، ينصحون بهجر. طبعا الهجر له ضوابط ستذكر إن شاء الله في المرات القادمة، لكن الأولى بالسني في وقت الفتن أن يبتعد عن كل مبتدع، ابتعد عنه، لا تسمع له، لا تجادله. وينبغي أن تظهر السنة نقية فلا تخالط أهل البدع ولا تسمع له، فإن ما عندهم من علم موجود عند أهل السنة أيضا، ما عندهم من علم. نحن لا ننكر أن يكون عند المبتدع علم، لا ننكر هذا، إنما نقول ما عنده من علم عند غير من أهل السنة، لكنه عند أهل السنة صافيا وعند هذا مكدرا، فلا يعقل أن تجد بركة ماء بها غبش وأخرى صافية أن تقول أذهب إلى التي بها غبش وأحذر ما فيه، وعندك الماء صافي. كذلك من يقرأ لأهل البدع أو يسمع لأهل البدع، هذا الصيانة لك أنت، هذا من الباب الإيه؟ الأول. يقول بالأمس جاءنا سؤال ويقول أنه في واحد اسمه عبد الله عبد العزيز يقول كذا، فأنا ذكرت ما ذكرت، لكن هو يقول ليس هو عبد الله عبد العزيز الآخر، يقول عبد الله عبد العزيز، ويقول انه في عبد الله عبد العزيز اخر ليس هو على ما قال، يعني هو يقول في شيخ عبد الله عبد العزيز بخلاف الاخ اللي هو ذكر بالامس. يقول ما الحكم في شهادات اشراء شهادات الاستثمار فئة الجنيه بنك الاهل لمصر، هل يجوز تصدق من فوائد سنوية على القراء مع العلم بأن بعض العملاء على خلاف من حيث شراء هذه بعض العلماء أو العملاء من شراء هذه الشهادات؟ أنا ما أعرفش نوع الشهادات، يعني ما أعرفش هي نظمها، الله أعلم يعني إيه صورتها، الله أعلم. طب إيه جيم يعني ما أعرفش، يعني إيه بتعمل إيه، وأنا ما أعرفش هي عبارة عن إيه، لا يعني هي يعني تشتري الشهادة، يعني هي سلعة ولا ايه، ما انا الله اعلم. ورقة تشتري ورقة من البنك لها رقم، او بعدين ممكن تربح منها، يعني دي مقامرة، هذه مقامرة، هذا الميسر الصريح، هذا الميسر، هذه مقامرة لا يحل الإقدام عليها. لذلك السؤال ينبغي أن يكون في نوع من التفصيل، لأنه الذي يجيب لا ينبغي له أن يجيب إلا إذا كان عالم بالإيه؟ بالقضية والمسألة نفسها. يقول رجل درس بالأزهر حتى تخرج وصار إماما لمسجد عمر مكرم الطهير، ولا يقول بغفر النصارى، حتى قال إني أخشى أن يعلو أمر الأزهر رجال متشددون يكفرون النصارى، مثل هذا يكفر؟ من شك في كفر النصارى اليوم فهو كافر، من شك في كفر النصارى اليوم فهو كافر. إن الله من الرحمن، طبعا ده أظنكم مظهر خطيب الثورة، قطف الكنيسة، من شك في كفر النصارى كفر. نعم اه طبعا، ليه كفر طبعا، اه طبعا كفر. لا لا، انا اقول ان من يعتقد انهم ليسوا كفار كفر. ماشي. يقول قال الشيخ الحويني أن سيد قطب لما سجن ومكث في سجنه فترة إن كثير من رأيه تغير، وقال إنه لا سبيل إلى التغيير إلا بنشر العلم بين الناس، وأنه ينبغي أن نرجع بهم إلى ما كان عليه السلف الأول. وقال الحويني بأن أفكار رجل أقواله أن أفكار رجل أقواله قد رجع عن معظمها أصلها كما يعرف من كتاب لماذا أعلمون. فأسأل هذا الكلام صحيح؟ لا، غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. أي إنسان له أن يدعي أن فلانا من أهل البدع عاد عن بدعته، خلاص، لكن كلام الرجل ينبيك عن اعتقاده المغروس فيه، عن اعتقاده المغروس فيه. سيطب كتاب كتاباته طافحة بالتكفير وغيره. نعم، بطباعة كتابة. نعم، مسألة انه يأتي احد يقول لا انه هو رجع، يريد يرجع. وهل يكره اهل السنة ان يعود اهل الباطل عن باطله؟ لا، بل يتمنون ان يعود كل مبتدع او كل من انحرف عن السنة ان يعود الى السنة. يعني لا يفرح اهل السنة ان يلقى احد في جهنم. الله سلامة وعافية. نعم، مسألة سب الدين ما فيش استحلال، يعني اخوانا بس يعني انت الكلام اللي احنا قلناه، هل يشترط في سب الدين الاستحلال ولا يشترط فيه الإرادة والعلم؟ الإرادة والعقل، العقل ان يكون ايه؟ عاقلا، الإرادة ان يعلم انه يسب الدين. مجرد الاستغفار يدل على علم. من ثبتت ردته شرعا، من ثبتت ردته شرعا، وطبعا ليس لأحد الناس ولا لطلبة العلم أن يحكموا على المعينين، يعني ليس لنا أن نحكم على معين بالكفر، هذا ليس لنا، إنما هذا لأهل العلم الكبار، لأن قد تعتلينا شهوة في تكفير أو تسرع في تكفير، أو قد يكون عند رجل مانع نحن لا نعلمه كطلبة علم، لكن أهل العلم نحن نضمن يعني في الغالب أن يكونوا قد أصدروا أحكامهم عن رويه. يبقى ليس لأحد المسلمين أن يحكموا على معين، لكن لو فرضنا أن أحدا قد ثبت حكم ردته وكفر، فهذا له معاملة عند ولي الأمر، فمن ثبتت ردته يجب على ولي الأمر أن يستتيب، وإلا قتله ردة، وإلا قتله إيه؟ هذا الحاكم. أما أحد المسلمين فإنهم لا يتورعون عن قطعة، وحكمه في الدنيا أن يفرق بينه وبين زوجته، وإن مات هو فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وامرأته منه في حياته صالح تفرق بينهم، وإن مات أبوه في حياته فإنه لا يرث من أبيه. لا بأس، افعل. ولو أن أهل السنة أو لو أن الناس لما نصحوا أهل المعاصي وأهل البدع فلم ينفصحوا منهم، هجروهم، فإن أهل البدعة وأهل الفجور والمعاصي يرون أنفسهم وحدهم فيرجعون. لكن أنت تسمع يسب الله عز وجل، يسب الرسول، يسب الدين، ومع ذلك أنت تقول لا تفعل هذا حرام، ومع ذلك تؤكله وتشاربه وتجالسه، إيه اللي حصل؟ هذا هو ما لعنت به بنو إسرائيل. قال صلى الله عليه وسلم لما وقع النقص في بني إسرائيل نهتهم علماؤهم، نهتهم إيه؟ علماؤهم، فلم يمنعهم ذلك أن واكلوهم وشاربوهم وجالسوهم، فضرب الله لقرب عليهم ببعض. يقول متى يطبق على من كان على بدعة مبتدعة؟ وهذه البدعة التي هم عليها عقدية، ومن كان من العامة مبتدعا لعالم أن البدعة هل مقطوعة نهائيا أم نظن صحة؟ من فضلك أعد منهم أهل الفترة. أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل. أما من المبتدع فمن خالف أهل السنة في أصل فمبتدع، أو خالفهم في فروع فهو مبتدع. أما العامي فلا يحكم عليه البدعة، لا يحكم عليه البدعة ده، إنما يناصح فإن علم أنه عالم بما هم عليه ومصر على ما هم عليه يلحق يلحق. الكلام ده سيأتي بالتفصيل إن شاء الله في المرة القادمة. يقول يرجى النصيحة الأخ منتظم يضرب زوجته باستمرار وجزاك الله خير. الشكوى دي تتكرر كثيرا، مسألة عدم استقرار البيوت. والعجب إنه المرأة مثلا إذا يعني أرادت أن هي تشكو فهي تصف زوجها بأنه حد طيب حد ممتاز وكذا، لكن يضرب. يقولنا الضرب لن يبحه ربنا سبحانه وتعالى إلا في حالة العجز عما سواه، عن الموعظة وعن إيه الهجر. ولا يحل أن تضرب المرأة، لا يحل أن تضرب المرأة إلا لمعصية، لا يحل أن تضرب إلا لمعصية. إذا استعطت عليك المرأة فعلت المرأة معصية وعرض فلم يأتي، وعرض فلم يأتي، هجرت فلم يأتي. طبعا كل هذا ليس مرة ولا مرة، ولا يلجأ للضرب إلا من قلت خلافه. والضرب يخيف ولا يؤدب، الضرب يخيف ولا يؤدب. ومعنى أنه يخيف فقد لا تفعل المرأة ما ضربت لأجله أمامه، وتفعله إن ذهبت عنه. تنزل أنك تضرب زوجتك لشيء معين، لا تزل عند أبيها مثلا أو عند أمها، خلاص هي من أمامك لم تذهب، لكن من وراك. وأنت علمت المرأة الكذب وعلمتها النفاق وعلمتها كل شيء بمجرد إيه؟ أنها خوفت. كذلك مع أبنائك، يعني الرجل الذي ليست له سبيل لتربية أبناء إلا الضرب، الأولاد يخافون منه، فما الذي يجري؟ يفعلون من ورائه ما يخافون أن يفعلوه أمامه. دي مصيبة جدا. نحن هكذا لا نربي أبنائنا، إنما تربيتهم إنك صاحبهم، تغرس فيهم وجود الرقيب، لأنك الآن ستموت، غدا ستموت، بعد غد ستموت في العمل مثلا، لكن هم ليسوا أمامك دائما. فمسألة الضرب ليست من شيء من الجهل. الإنسان يعيش ثباته مع زوجته. ثم المرأة المضروبة في البيت امرأة مهددة في البيت. أسوأ شيء يفسد البيوت أن تكون المرأة في بيتها ليست أمينة، أسوأ شيء. وأكثر البيوت التي فيها خراب بسبب هذا الأمر، بسبب عدم أمان المرأة. يعني المرأة تقول إنه أنا مش حاسة إن ده بيت، مش حاسة بالأمان، كأن واحد يقول لزوجتي أنا هتزوج عليك، تزوج عليك يا أخي، تزوج من غير ما تقول، وبعدين قول له. طبعا ليس كل الناس يحسنون، لكن هو ما يريد أن يتزوج مثلا، هو لا يريد أن يتزوج، لكن يهددها لو عملتها تزوج، لو عملتها تزوج، إيه اللي يحصل؟ هي تعيش بلا أمان. ينبغي أن نوصل هذا للمرأة حتى تستطيع المرأة أن تعاملنا بما نحب. لكن إنك تضرب، الضرب يا أخوانا ليس إلا للحالات المستعصية، يعني خلاص إن أنت وعظ فلم تفعل. ثم الضرب لا يكون إلا إذا تعمدت المرأة الإساءة، إذا تعمدت المرأة إيه؟ الإساءة. يعني قلت لها لا تفعل، مرة أيام فعل، اسأل لما فعلت، قد تكون نسيت لها عذر، فعلت عامدة وقالت طب انا اسف انا مش هعمل كده تاني، فلا تضرب ولا يحل لك. فمن تاب تاب الله عليه، لو انها اعتذرت عن ما فعلت لا يحل لك ان تضرب. فان وجدت انه لا سبيل بعد الموعظه الا ان تهجرها، تهجرها على فراشها، لا تكلمها. واعتقد ان من فعل هذا يعني بجد وهو في البيت ومرأته في البيت وكأنها ليست موجودة، هذا يؤثر جدا على المرأة. فإن لم ترتدع المرأة، الشرع أباح لك الضرب، لأنه إذا لم تضرب وترجع تصلي، فإما الضرب وإما الطلاق، فاخترقها في الضرن الضرب. لكن أول ما تفعل المرأة تضرب، هذا لا يجوز. ثم أنت واقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى وتسأل عما تفعل، يعني ضرب المرأة لن يمر هكذا، ستسأل أمام الله عز وجل على ضرب امرأتك، فإن ضربتها بحق يعفى عنك وإلا القصاء في القيامة. يعني الموضوع مش كده. فلله عز وجل يعني ينبغي أن نفتح بيوتنا، الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى أخوات المسلمين إن شاء الله. نعم. إذا قيل لو أن رجل قال أنا أسب الدين، مش بسب الدين لكن أسب كذا أو شيء، نقول له خلاص اجعل مكان هذه أباك، خلاص، أو اجعل مكانها أمك فسب أمك، فلما لا يعني ترضى أن تسب أباك ولا أمك، إنما هو الدين كما يقول ابن تيمية، لا يوجد مسلم يفعل ذلك. خلاص. نعم. نعم. إذا لو أن رجلا من العلماء سمع من الحاكم مقالة الفقه وأقام عليه الفقه وثبتت المحجة عليه وثبت تكفيره، فلا يحل لهذا العالم أن يتوقف في كفره، لا يحل أن يتوقف في كفره، بل هذا بشرط إيه؟ أن يسمع هو منه، لا ينقل له. من كل الكلام اللي كان يدار مكر، يقول لك أنا سمعت إنه كان يقول كذا، إنه كان بيقول كذا، إنه كان بيعمل كذا، هذا لا يحل. ومن العام ده أصلا لا يعتقد ذلك، إنه منين توفرت لك أنت عندك الشروط عندك؟ ها؟ أي سبيل إيه؟ إيه؟ اللي هو ايه؟ قضية مثلا؟ لا، ما احنا اتفقنا انه تنزيل الحكم على معين ليس لك ولا ايه؟ الا اذا كان كفره ظاهرا لا يختلف في اثنان، لا يختلف في اثنان، في الحالة دي نعم نعتقد كفره ولا شك. لا ده كذب، ده كذب، هو كان حد يقدر يروح له؟ ما كانش حد يقدر يروح. وما يدريك ان سمعت ان يلبس عليك، انت ايش ادراك؟ الخطورة في السماع المبتدع أمران. الأمر الأول أنه قد يوقع في بدعته من حيث لا تدري. الثانية الناس قد تعجب بعلمه فتحبه، فإن أحببته دخلت معه في البحث. نعم. اللي هو زي ايه؟ استحل. استحل يعني ايه؟ طالما انه ثبت انه حرام، ثبت انه حرام ثم هو يقول حلال، خلاص فكان صغير او كبير. نعم، طالما ثبت انه حرام. نعم. اه نعم، بالمقصية حرام. اه بالمقصية خلاص. نعم طب. يعني ايه الكل طالما انه دخل في حد البدعة، اما البدعة العارضة فلا، اذا وصف بانه مبتدع خلاص. لكن اذا قيل عنده بدعة عارضة خلاص، ده يعني لا يسلم منها. في فرق بين، شوف فرق انه صار مبتدعا او قيل هو وقع في بدعة عارضة. البدعة العارضة دي لن نسلم منها كثير من اهل السنة. ما هو انت مين اللي تقدر تقول عليه انه وقع في بدعة عارضة؟ اغلبهم عندهم بدع في فروع كثيرة، خالفوا اهل السنة في فروع كثيرة. الورع، الورع انه يجتنب المباحات مخافة ان يقع في المحرمات، فهم؟ ويقال له حلال ليك انك تشتغل في المكان الفلاني، يقول خلاص لا انا اتورع لاني اخشى ان اشتغلت هنا اقع في كذا، فهم؟ طبعا ده شيء وده استخلاف شيء اخر. نعم، نحن نهينا عن ذلك، نحن نهينا عن سب دين النصارى او اليهود. لا، لا ليس كفرا طبعا. طيب ان شاء الله يوم الجمعه القادمه سنبدا في شرح كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام، ويوم السبت سيكون عندنا دروس منهجيه في معامله اهل البدع. جزاكم الله خيرا. لو واحد